خلاصة مفاهيم أهل السنة. وسطية أهل السنة في دور العقل. مفهوم أهل السنة والجماعة للعقل ودوره وسط بين من غالوا فيه فقدموه على النص، ومن فرطوا فيه وأهملوا دوره في فهم النصوص واستنباط أحكامها وحكمها، وأسلموا أنفسهم للخرافات والشعوذة والأوهام. خلاصة مفاهيم أهل السنة.